الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تراها والنهار إذا والليل إذا يغشى يا حنين يا حنين على عبيد والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها يا بشرى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء والسماء Thank you.

صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امين. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. امين. واختم لنا منك بخير اجمعين. امين. اللهم انصرنا يا رب. امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والفاتحه كمان لعيله سعيد ان ربنا يخليهم ويطول في عمرهم ويدعونا كل سنه.